السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. النعال السبتية تفسيرها عندك؟ باب النعال السبتية بكسر السين المهملة والسكون الموحدة وكسر الصوتية وتسديد التحتية المدبوغة بالقرض، أي التي ثبت ما عليها من الشعر أي حلق. والنعال جمع نعل، وهو ما أوقيت به القدم، وفي النهاية هي التي تسمى الآن تاسومة. نعم. إذا عرفنا أنها من الجلد الذي نزع شعره، وكأنهم يلبسون فيما سبق النعال وعليها جلود فيها شعر، ما أدري. على كل حال ما يهمنا، يعني نوع في الواقع نود أن نعرفه، لكن إذا لم نعرف فالأصل الحل. وفي هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، فهو دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في النعلين، لكن لا بد أن تكون طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يصلي فيها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.